الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعيش في كربة، فهل أكثر من الاستغفار أم من قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحمد لله، كلاهما ولله الحمد والمنة، يدخلان في مسمى الأذكار، والأذكار مما يوجب الله عز وجل بها انفراج الكرب وانشراح الصدور واطمئنان القلوب وزوال الهموم وذهاب الغموم بإذنه تبارك وتعالى وتوفيقه وحسن فضله ورحمته بعباده الفقراء الضعفاء. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلا هذين الذكرين له فضله في تفريج الكرب بإذنه تبارك وتعالى. ولكن هناك أدعية ينبغي الاستكثار منها، وأذكار ينبغي الاستكثار منها أكثر من غيرها عند حصول الكروب، كقول الإنسان: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد شهد الحديث الصحيح أنه ما من مكروب يقولها ويكررها إلا فرج الله عز وجل عنه همه. وكذلك دعاء الكرب المعروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، إلى آخر الحديث المعروف، هذا يسمى بدعاء الكرب. وكذلك كثرة الاستغفار، فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإكثارك في هذه الحالة من الاستغفار مع حرصك على الذكر الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله هو المشروع في حقك. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربتك وأن ينفس همك وأن يبدي لك الضيق فرجا وسعة، والله أعلم.